والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. وقفنا إخواني عند باب الممنوع من الصرف، وكنا بدأنا في شرح البيت لابن النحاس. من حفظ البيت؟ ها؟ حفظت؟ حفظت البيت؟ علي؟ أسامة حفظت؟ البيت بتاع ابن النحاس في موانع الصرف في العلل. شنو؟ بيت حفظ؟ حفظ؟ اجمع وزن عادلا انف بمعرفه ركب مزبع عجمه في الوسط وتكمل. وليدي البيت يعني ما حفظتوش البيت هذا، نفهم اللي انتم ما حليتوش الكراسه. ها؟ حفظت عصام؟ ها؟ لا يا اخوة العملية كيرا مش تمشي بحق. العملية بالطريقة هذه انه ما تراجع الجملة ما تمشيش، خاصة في المادة هذه معنا تمشي الجملة. واضح؟ يعني نحن تو قاعدين نولي وقاعدين نلعب واحد مش نقريب. كان بيت ما كنتش تحفظه، ما كنتش تحفظ. واضح يا جماعة؟ المرة الجاية ما عادش نحبوا الواحد هذا. نعم تفضل. يوالي والصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. ركب وزد اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. جزاك الله خير. يعني ما فيش أي بيت حتى في درجي تحفظ، يعني لو أنتم انهارتها في المرواح لو حفظتوا 20 بيت في المرواح برك. طيب إخوة لازمنا نركزوا شوي ونجتهدوا شوي. راو يعني والله ثم والله لو ما تراجعش وما تضبطش راك ما كنتش تحصل شيء. حطها في مخك، خذها مدوية. ها؟ أو من توا قبل ما يمشي برشا على القراية. راك إذا ما تضبطش وما تحصلش راك ما تستفيد شيء. خاصة هذه العلوم، علوم الآلة معنا. يعني شنو الفايدة طيب أنت باش تسمع الدرس وبعد تروح وأنت ماكش ما راجعتش؟ ما تستفيد شيء. بعد تقول لي يا شيخ والله مانيش فاهم النحو. قل هو من عند أنفسكم، أنت ما تراجعش كيف باش تفهموا؟ ما تراجعش النحو تحب تفهمه يعني معني ما فهمتيش أنا دي. طيب قلنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من علامات الخفض ذكر علامة وهي الفتح، والفتحة علامة للخفض في موضع واحد. قالوا أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف، وهذا موضع واحد هو الذي تكون فيه الفتحة علامة للخفض، كما في قوله تعالى قلنا وزينا السماء الدنيا بمصابيح. بمصابيح الباء حرف جر ومصابيح اسم مجرور بالباء. بمصابيح الباء حرف جر ومصابيح اسم مجرور بالباء، علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طيب ما المانع له هنا؟ أي وزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع. لما تقول وزن الفاعل أو تذكر الوزن مش تجيك مسألة أحمد ويزيد اللي ذكرناه، هذيك العلة اللي هي وزن الفاعل. فلذلك تقول صيغة منتهى الجموع وجمع الجموع. نعم. وهو كما قلنا ضابطه هو أنه يكون على وزن مفاعل ومفاعيل أو فواعل وفواعيل. واضح؟ أو نجم تقول ضابط آخر بالضبط مكان ثالث وآلفا إلى آخره. نعم. طيب قلنا ذكرنا إخواني البيت لابن النحاس اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. قلنا هذا البيت يجمع لنا معايا يا جماعة، قلنا هذا البيت يجمع لنا العلل المانعة من الصرف. قلنا يجمع لنا العلل المانعة من الصرف، والعلل المانعة من الصرف التسعة، منها اثنتان المعنويتان وسبع علل لفظي. الاثنتان المعنويتان هي العالمية والوصف. العالمية والوصف هذه لابد في كل مانع من الصرف أن تكون واحدة منهم، يما علم يما وصف، إلا في صيغة منتهى الجموع وفي مسألة أخرى بجدينا في التأنيث فقط. لا يشترط مع العلة اللفظية علة معنوية اللي هي صيغة اللي هي يما عالمية ووصف. واضح هذا الكلام؟ يعني لابد في الكلمة حتى تمنع من الصرف لابد لها من علتين اثنين، علة معنوية وعلة لفظية وأخرى لفظية، هذا في غالب، ما عدا قلنا صيغة منتهى الجموع ومسألة باش تجينا في التأنيث، لكن الباقي لابد من علة لفظية وعلة معنوية. مثلا أحمد أو يزيد، علة المعنوية متاعه شنو؟ معنوي العلم، العلم واللفظ واللفظية اللي هو جاء على وزن الفعل. واضح؟ عمر العلة المعنوية متاعه شنو؟ العلم. والعلة اللفظية العدل اللي هي أصل عامر ثم غير. أخر العلة المعنوية متاعه شنو؟ الوصف. أحسنت. واللفظية التعديل أو العدل، وهكذا. طيب نكمل شرح البيت ذاك اللي ذكرناه. نعم. اجمع عجمة الوصف كم؟ عادوا رأي إخوة، اجمع وزن عادلا الاسم المعرفة. طيب ذكرنا هذه، قلنا اجمع تدل على صيغة منتهى الجموع، مفاعل مفاعيل فواعل مفاعل، زم تدل على وزن الفعل وذكرناها كأحمد ويزيد أو أعلم وأفضل وما إلى ذلك، عادلا قلنا التعديل ذكرناها كذلك، وصلنا هنا في أنس. طيب أنس عندنا يعني مسائل في التأنيث، عندنا مسائل نحاول نحن نلخصه. هو المؤنث أنواع، المؤنث أنواع، فما المؤنث لفظي ومعنوي، وفما المؤنث لفظي دون المعنوي، وفما المؤنث معنوي دون لفظي، وفما مؤنث بالأليف المقصورة. طيب المؤنث اللفظي دون المعنوي، لفظي أو لا لفظي ومعنوي، نقول كعائشة وفاطمة، وأغلب يعني أسامي النساء على هذا الباب، ها عائشة فاطمة خديجة زهرة ما إلى ذلك، كله فيها طل يعني تأنيث لفظي اللي هو التاء، التاء ذيك الدالة على التأنيث، وتأنيث معني وإنه هو علم على إمرأة. فلهنا شنو العلامة المعنوية اللي في هذا في التأنيث في عائشة؟ شنو العلامة المعنوية؟ علامة المعنوية العلمية، إنها علم على إمرأة، والعلامة اللفظية اللي هي التأنيث، اللي هي التأنيث. إذن كل اسم أمر فهو ممنوع من الصرف. نقول عن عائشة، عن حفصة صوت، وهكذا. عن حفص جر وحفصة اسم مجرور بعن، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والمانع هنا هو التأنيث، التأنيث اللفظي والمانع. هذا النوع الأول من التأنيث. عندنا نوع ثاني وهو تأنيث معنوي دون لفظ، تأنيث معنوي دون لفظ. وهذا كزينب وهند وما إلى ذلك. فزينب مثلا هذا التأنيث معنوي، يعني هو اسم على امرأة، لكن لفظ زينب ليس بمؤنث. نعم ليس بمؤنث. علاش؟ لأنه يعني فيه شتي، فيه شتي فلا. فهو لفظ الأصل متاعه لمذكر لكنه سمي به امرأة، فهو عندنا علتين هنا، العلة العلة اللي هو اسم على امرأة، والعلة الثانية اللي هو مؤنث معنوي اللي هو التأنيث المعنوي. واضح؟ لأنه التأنيث قلنا لفظي أو معنوي أو لفظي معنوي، يعني هي الكل تصب في واحد بركة فقط التبيين. نعم أي تقول كذلك مررت بزينب، بزينب. فزينب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. طيب التأنيث النوع الثالث اللي هو عكس هذا، اللي هو المؤنث لفظا، ها وهذا مهم، هذا مهم، مؤنث لفظا دون فعل، دون معنى، دون المعنى، يعني مؤنث لفظ غير معنى. هذا مثل طلحة، طلحة ورقة، أحسنت، نعم، ثعلبة، خزيمة، عبيدة، كل هذا التأنيث فيه تأنيث لفظي دون معنى. فطلح اسم على رجل، لكنه كذلك ممنوع من الصرف لعلة التأنيث اللفظي، لعلة تأنيث اللفظ. ففيه علتين، علة الأولى اللي هو العلم سمينا به شخص، العلة الثانية التأنيث اللفظي. واضح؟ هذه مسألة مهمة كذلك. تقول عن قتادة، قتادة اسم مجرور بعن علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. يوجد تأنيث نوع آخر، وهذا تأنيث، هذا النوع الذي سأذكره لا يشترط فيه العلمية، لا يشترط فيه العلة المعنوية، لا يشترط فيه أن يكون علما ولا وصفا ولا شيء، وهو اللي يأخذ ألف مد، ألف مد مثل أشياء، ها؟ لا تسألوا عن أشياء، عن أشياء، عن أشياء، واضح؟ هيك جات عن بالرغم جات قبل لكنها جات مفتوح لأنها مؤنثة، ومؤنثة بألف المد، والتأنيث بألف المد يعني هو علة قامت مقام علتين، لا يشترط فيه لا أنه يكون وصف ولا أنه يكون علم ولا حاجة، أي حاجة سواء كان وصف أو علم أو جماد أو أي شيء، تأنيث من ذلك من هذا النوع يكون دائما ممنوعا من الصرف. لا تسألوا عن أشياء، عن أشياء، أشياء اسم مجرور بعن علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نحكي على الجمع. طيب هذا التأنيث كتبتوا هذا؟ أبي كتبوا هذه الأمثلة بسرعة؟ كتاب آخر في الألف المقصود، كتاب آخر في الألف المقصود هو ممنوع من الصرف، مثلا صحراء، سماء، كذلك كلها يعني على هذا البال. الألف المادية هذه سواء كانت مهموزة أو غير مهموزة، ألف مادية مفيد في الآخر، سواء كانت آخرها كيف أشياء أو صحراء، هي مادية من غير مهمزة، كلاهما تمنع من الصرف. ذكرى، شيخ صحراء، يوجد الإمام الشاطبي كان عمل فيهم بيتين ضبط يعني بهم هذه مسألة التأنيث، وغايبين عليه شوية لعلي إن شاء الله نستذكرهم ونشرحهم. الإمام الشاطبي، لا في الله ينسيت فين جابهم، مفيد بيتين يضبط بينهم هذا الباب، لأنه هذا الباب متشعب شوية بتاع تأنيث الذي لا يشترط فيه. لكن نحن على كل حال نريد أن نختصر، لا نريد الإطالة. على كل حال كان استذكرناهم تو المر عليهم إن شاء الله بسرعة. طيب اكتبوا هذه أنت بسرعة. نعم. التأنيث مع الألف المادية. الله أكبر. أنس بمعرفة، بمعرفة هذه يشير إلى العلة المعنوية، وهي العالمية، مقصود بها العالمية. هو هنا جاب أربع علة لفظية، ثم علة معنوية وهي المعرفة القلبية، يقصد العالم العالمية، علة العالمية وهي المعنوية. واضح؟ نعم. ثم توب شجيو في ركب، ركب التركيب عنا عدة تركيبات. تركيب عنا أكثر من تركيب في اللغة. عنا التركيب الإسنادي، وهو كل جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر أو فاعل وفاعل وما إلى ذلك. هذا يسمى تركيب إسنادي، فيه ركنين، مسند ومسند إليه. عنا تركيب إضافي، هذا قلم زيد مضاف مضاف إليه. عنا تركيب عطفي ونعتي وبدل وغير. لكن فما تركيب اسمه تركيب المزجي. تركيب المزجي هذا انه يكون في الاصل متاعه كلمتين، ثم مزجت الكلمة الاولى في الثانية وصاروا سمينا بها شخص ولا بلدة ولا اي شيء. فهذا الكل ممنوع من الصرف كذلك. العلة الاولى اللي هي اللفظية التركيب، العلة الثانية اللي هي العلم، كبعلبك وحضر موت. تقول حضر الرجل من حضر موت، من حضر موت، من بعل بك، وهكذا. واضح؟ فكل هذه ممنوعة من الصرف. حضر الرجل من حضر موت، هي أصل حضر وموت، حضر موت، حضر موت. فحضر موت اسم مجرور بمن، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. المانع فيه العلة المعنوية الأولى اللي هي العلم، سمينا به بلدة اللي هي في اليمن. العلة الثانية اللي هي لفظية، اللي هي التركيب المزجي. التركيب المزجي. طيب ننتهي هنا إن شاء الله تعالى، ونرجع بعد الصلاة. صلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وصلنا إلى ركب، قلنا هذا التركيب، تركيب إيش؟ مزجي. تركيب المزجي، تركيب المزجي. كل تركيب على هذا النحو فهو ممنوع من الصرف، فهو ممنوع من الصرف. المانع علتان، علة لفظية وأخرى معنوية. المعنوية العالمية، واللفظية اللي هي التركيب، التركيب الذي مزجت الكلمة الأولى في الثانية. طيب النوع هذا هل فيه وصف؟ هل فيه وصف؟ لا يوجد فيه وصف، لا يوجد. لذلك مش نفهم هنا أنه هذه العلل منها ما فيها وصف وعلم، ومنها ما هو فيه علم فقط بدون وصف. واضح؟ مثل هذه، مثلا هذه علم فقط، لا يوجد أوصاف، لا يوجد أوصاف. يعني العلة المعنوية الوحيدة اللي هي في العلم فقط. طيب وزد، وزد هذه المقصود بها زيادة الألف، الألف والنون على أصل الكلمة. قيل أن في الأعلام، في الأعلام لآخرها ألف ونون، أعلام الرجال التي في آخرها ألف ونون، فهذه الألفات والنون كلها زائدة، كسليمان وصفوان وكل هذه قالوا إنها زائدة، كلها قالوا إنها زائدة. ف فلذلك كل هذه الأعلام ممنوعة من الصرف. وكذلك في الأوصاف، فلو تصف واحد شبع كثيرا مثلا فتقول شبعان، شبعان هذا صيغة مبالغة من الشبع، صيغة مبالغة من الصرف، فهو كذلك ممنوع من الصرف. وكذلك قس عليه كل علم وكل وصف في آخره ألف ونون، في آخره ألف ونون. نعم. عن صفوان ابن عسال مثلا، أو عن صف عن صفوان ما، وعن سلمان سلمان الفارسي وهكذا، وعن سليمان وهكذا، كل هذه ممنوعة، ممنوعة من الصرف. عجمة، طيب عجمة يا شادي، عجمة قال لك هذه أن كل اسم أعجمي سواء كان لأنثى أو لمذكر، أنثى طبعاً بتبيعته ممنوع من الصرف، لكن الأكثر نتكلم على الأسامي المذكرة. كل قال لك كل اسم علم علمة وهو أعجمي فهو ممنوع من الصرف ولا بد، واستثنى من ذلك ما إذا كان على أقل من أربعة حروف، و يوجد بعض الاستثناءات، لا داعي لنشغل أنفسنا بالاستثناءات. المفيد كل اسم أعجمي فهو ممنوع من الصرف، وغالب أسماء الموجودة في القرآن على هذا النحو، إسماعيل وإبراهيم يعقوب سليمان، كل هذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف. واضح؟ واضح يا جماعة؟ كلها ممنوعة من الصرف للعجم، لأنها أسامي أعجمية. ما معنى أعجمية؟ ليست بعربي، ليست بعربي. ما يوجد فرق، الأعجمي هو غير العربي يعني. نفس الوزن، لكن ليست كل أسامي الأعجمي على هذا الوزن يعني. فهمت؟ والشيخ كيفاش نفرق بين الاسم الأعجمي؟ هل هو معنى في أصله عربي أم في أصله أعجمي؟ باستقراء، باستقراء يعني، مش فيش قارن، فيش قارن. إبراهيم، الاسم مش بالعربي. لا لا، معروف إنه إبراهيم عليه السلام ليس بالعربي. الأصل بالعربي. ها؟ إن في بالي هو الأصل ليس بالعربي، أما في الاسم. لا لا لا لا. طيب، عجمة، هذه عجمة. طيب العجمة يجي فيها وصف ما يجيش. مثل ركب ما يجيش. زد يجي فيها وصف ويجي فيها علم. هذه يجي في علم فقط مع علة اللفظية اللي هو أن يكون الاسم أعجمي. فالوصف قد كمل المقصود، فالوصف علة المعنوية الثانية اللي هي الوصف. واضح يا جماعة؟ واضح هذا؟ فهمت؟ مش برش لازم مراجعة. وكفى بجهنم السعير، جهنم عجم. أي نعم. وقيل فيها جهنم في الحقيقة فيها اختلاف، يوجد من قال عجمة، ويوجد من قال تأنيث، ويوجد من قال فيه كلا العلتين التأنيث والعجمة. واضح؟ واضح يا جماعة؟ هاي يكتبوا هذا ونمروا من بعد إن شاء الله تعالى. مرة جاي جي وحضر البيت هذا والدرس نجعوه بالقدام باش تتقنوه. نعم؟ علة التأنيث المعنى تكون وحدها، نعم. بالنسبة للوصف، وصف شلون؟ يقصد بها العلة المعنوية الثانية اللي هي الوصف، ذي علمية وذي وصفية، والباقي علل لفظي. واضح؟ نعم. طيب نكملوا خلاص وفاهم. نعم؟ أي خلاص هو. نعم. نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل زي دقرة. عندك الميكرو؟ نعم. ها؟ شكالي؟ قل وارجع قد. زلنا مخليني أشكل يصبر شوي. تفضل. هاي. نعم وين وقفنا من عش؟ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعليه وبعد اللهم اغفرنا ويشفنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على فرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غيره، الأولى العالمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العالمية فيه. يعني هذا تقسيم آخر لمشي قسم الشيخ، اذكر الأشياء التي تكون فيها العالمية، ثم اذكر الأشياء التي فيها الوصفية، وثم اذكر التأنيث. لكن أفضل شيء باش تضبط هذا الباب كما أعطيته لك أنا بهذه الطريقة، هذا يضبط لك الباب جدا جدا. يعني تحط البيت وتحط الشرح قدامك، نجم تزيد تعمل له جدول وحدك في الدار تنظمه، هذا وصفية، هذا عالمية، وكل واحدة تحط لها مثال، هكذا يضبط هذا الباب جيدا. يعني نعم. ما قلنا الاستثناءات هذه لا داعي لذكرها. الاستثناء اللي هو لازم يكون أربعة حروف فما فوق، ثم ثلاث حروف في الأوسط متاعه، لا داعي، خليه الاسم الأعجمي فقط. نعم. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف: فاطمة، فاطمة، وزينب، وحمزة. هذا مثال العالمية مع التأنيث بغير ألف، اللي هو سميناه شنو؟ تأنيث، ها؟ المعنوي دون اللفظي، معنوي دون اللفظي. نعم، ما فيش ت. أي نعم. نعم. زينب، أنا نقصد على زين. هو خلطهم مع بعضهم الشيخ. واضح. نعم، فحطهم الكل في خانة واحدة. نعم. ومثال العالمية مع العجمة: إدريس، ويعقوب، وإبراهيم. إدريس، يعقوب، إبراهيم، هذا عالمية مع عجمة. نعم، فيسا زيت. ومثال العالمية مع التركيب: معد، يكذب، وبعد، بك، وقاضي خان، وحضر موت. حضر موت، قاضي خان، بعل بك، معد كارب، أو معد يكرب، كلها تركيب مزجي. ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون: مروان، وعثمان، وغطفان، وعفان، وسحبان، وسفيان، وعمران، وقحطان، وعدنان. كل هذه ممنوعة من الصرف لزيادة الألف والنون. ومثال العالمية مع وزن الفعل: أحمد، ويشكر، ويزيد، وتغلب، وتدمر. تدمر، تغلب، يشكر، كل هذه أسماء أعلام: يزيد، أحمد. ومثال العالمية مع العدل: عمر، وزفر، وقثم، وهبل، وزحل، وجمح، وقزح، ومضر. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: ريان، وشبعان، ويقظان. هذه الوصفية مع زيادة، ما عادش تو في العالمية، باش يجيب لك الأشياء التي فيها الوصفية. ومثال الوصفية مع وزن الفعل: أكرم، وأفضل، وأجمل. ومثال الوصفية مع العدل: مثنى، وثلاثة، ورباع، وأخر. علتان تقوم كل واحد منهما مقام العلتين، قلناها فاش هذه من ريوسكم، قولوا لي صيغة منتهى الجموع، وقلنا التأنيث اللي هو بالألف المد، تذكر ولا؟ علة، نعم، علة واحدة تقوم مقام علتين، ما يشترطش يعني فيها علة أخرى، لا يشترط فيها علة معنوية. صيغة المنتهى، نعم، أحسنت. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين، فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث مقصورة أو ممدودة. أما صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. نعم. فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان ونحو: مساجد، ومنابر، وأفاضل، وأماجد، وأماثل، وحوائض، وطوامث. هو الشيخ هنا ذكر الضابط الثاني الذي ذكرناه، قال لك أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسير، الألف متاع التكسير متاعه حرفين، مساء ألف هكذا، بعدها حرفين، وهكذا. هذا الضابط آخر أسهل منه اللي ذكرته أنا، على وزن مفاعل ومفاعيل. نعم، أو فواعل وفواعيل، صوامع مثل فواعل. نعم. أو ثلاثة أحرف وزرها ساكن نحو مساجيك وعصافير وقناديل. وأما ألف التثنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. كل هذه ممنوع من الصرف، فيها ألف ألف التأنيث المقصورة والأخرى الممدودة. نعم. فتحة المقدرة، تجرب الفتحة المقدرة، هي ممنوعة من الصرف. طبعا غالب الناس يخطأ فيها هذه الاسم. نعم، بكسرة، وأحيانا ينساها، يعني ينساها اللي هي تدخل في باب الممنوع من الصرف. فكل هذه ممنوعة من الصرف، كما قلت لك الشاطبي يضبطها ببيتين يعني في هذه الأنواع يعني التأنيث. نعم. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ونعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونفقاء وأصدقاء وعلماء. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تمييزه ويخفض بفتحه. يعني الممنوع من الصرف عندك فيه حاجتين ما لازمكش تعمله، ما لازمكش تنونه، هذه الحاجة الأولى. وثاني حاجة ما لازمكش تجره بالكسر، لازم تجره بالفتح. وبشن تو نذكر ضابط آخر لهنا. نعم تفضل. وكذا ما أشبهها لا يجوز تمييزه ويخفض بفتحة نيابة عن الكسرة نحو صلى الله على إبراهيم خليله ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. نعم. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضهما فتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف من صرف إبراهيم. العالمية والعجمة والمانع من صرف عمر العالمية والعدل. وقس على ذلك البغي. تو كيف شرحناه الدرس أصبح مفهوم هذا الكلام كله للشيخ. طيب لهنا مش يذكر ضابط الشيخ اللي هو مهم. قال لك ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من شيئين اثنين، وهذه مسألة مهمة جدا. الأولى أنه يكون خالي من الألف واللام، والثاني أنه يكون خالي من الإضافة. مثلا تقول مررت بمساجد، هذا مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح. طيب لو قلت مررت بالألف واللام، تبقى ما عادش تقول مررت بالمساجد، وإنما تقول مررت بالمساجد. ها، تبقى إذا تحط له الألف واللام الجر متاعه يولي بالكسر. هذه الحاجة، هذه الأولى. الحاجة الثانية إذا كان جاء مضاف، صليت كل صلاة بمساجد الكوفة. أحسنت، صليت، ها أو لهنا في الزهرة مثلا في مساجدي رادس أو الزهرة مثلا، في مساجدي، كذلك ترجع للكسر. واضح يا إخوة؟ هذوما ضابطين. اكتبوا فما بيت لابن مالك رحمه الله يضبط المسألة هذه، يذكركم في الشرطين، بيت جميل. قال لك ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة، وجر يعني جر من فعل أمر، جر أنت يعني، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد ال ردف، ما لم يضف أو يك ها مرخمة بغير نون، أو يك بعد ال ردف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، يعني جر الذي لا ينصرف بالفتح، لكن بشرطين، ما لم يضف إذا كان ما يجيش مضاف، أو يك بعد ال، أو لا يكون محلا بالألف واللام يعني، أو يك بعد ال ردف يعني يكون مردوفا بالألف واللام. هذا بيت يعني ذكره المصنف باختصار. نعم. طيب بعد شنو جينا؟ علامة الجزم. نعم نكمل هذا. تفضل. قال ابن مجرور رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف. قال الشيخ رحمه الله وأقول يمكنك أن تحكم على كلمة لهنا. تو نحن كملنا بفضل الله، كملنا الرفع وكملنا النصب وكملنا الجر، قعدنا القسم الأخير من أقسام الإعراب اللي هو الجزم، قسم الرابع. نعم. قال لك للجزم علامتان، جزم عنا علامتين فقط لا ثالث لهم. العلامة الأولى اللي هي السكون، العلامة الثانية اللي هي الحذف. الجزم سهل. نعم. يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم. الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم. تقول يذهب زيد إلى المدرسة، لم يذهب، لم دخلنا عليه حرف جر حرف جزم عفوا، فصار لم يذهب مجزوم بلم، علامة جزمه السكون، ها مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب هذه الجوازم هل تدخل على فعل الأمر أم فعل الماضي أم المضارع؟ الجوازم هذه مثلا ها أحسنت، الجوازم لا تدخل إلا على المضارع. لذلك من علامات معرفة الفعل المضارع أن تدخل عليه أداة جزم، من علامات معرفة الفعل المضارع أن تدخل عليه أداة جزم. تقول مثلا أكل، لم أكل جي لم يأكل، ها ما جيش لم أكل، أو كل لم كل جي ما جيش. فلذلك الجوازم لا تدخل إلا على المضارع. نعم. الثاني الحذف. الحذف هذا ينقسم قسمين، إما حذف حرف علة أو حذف نون. حذف حرف العلة مع الأفعال الأخيرة حرف علة، وحذف نون مع الأفعال الخمسة. تقول مثلا يسعى، يسعى زيد في طلب العلم، لم يسعى، لم يسعى الأخير متاعها عين، أو يصلي، لم يصلي، لام. كذلك تجد كثير من الإخوة يقول لك صلي، يعني كتب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي صلي هكذا للتأنيث، لكن مش تذكر رجل، صلي لام، توفى باللام، يعني فعل أمر، والفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه، وهي أصلا لم يصلي باللام، واضح؟ طيب ما هو علامة الجزم هنا؟ حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه، حذف حرف العلة يعني، واضح؟ نعم. تفضل. والنون وحذف النون في لم يفعلوا مثلا، لم يذهبوا، لم، كل هذه فيها حذف النون مع الأفعال الخمسة. والثاني الحذف هو العلامة الفرعية، ولكل واحد من هذين العلامتين مواضع سنذكرها لك في مجالي. نعم تفضل كم. قال ابن عجر: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع صحيح الأخير. قال الشارح: وأقول للسكون موضع واحد يكون أو قال أما السكون فيكون علامة الجزم فعل مضارع صحيح الأخير. فعل مضارع فعل، لابد أن يكون فعل، الاسم لا يدخل عليه الجوازم كما مرة معنا، صح ولا؟ معي الاسم ما يدخلش عليه، الفعل، والفعل لابد أن يكون مضارع، والثالث هو صحيح الآخر، إذا كان معتل الآخر مش ولي الحذف، ما عادش السكون. نعم. للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهو الموضع، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. الألف والواو والياء هذه حروف العلة، لا بد أن لا يكون في آخره حرف من حروف العلة، واضح. ومثال الفعل المضارع صحيح الآخر يلعب، يلعب، لم يلعب، ما هو إعرابها سيف لم يلعب؟ لم يلعب فيزا، فيزا تشبيك لم هات أسامة حرف يا ولدي، ما نقولوش أداة، أداة نقول أدوات الجزم أو أدوات الواحد، لكن في الإعراب لابد أن نبين حرف أو اسم أو حرف جزم يلعب، فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزم السكون. أحسنت. لم ينجح، ها شكون عصام؟ ها حرف حرف جزم وقلب ونفي. لم حرف جزم وقلب ونفي. أحسن. نعم. ينجح فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. أحسنت. مغير علامة جزم السكون فقط، لا داعي لذكر صحيح الآخر. لما لأنه هذا الأصل، كونش في الاستثناء، كونش في الاستثناء وفي النوائب نولي نعلل نذكر التعليل، لكن في الأصل لا أقول لأنه صحيح الآخر لأنه هذا الأصل. نعم. قلب يقلب الـ الـ الـ الـ هو المضارع، المضارع زمن متاعه شنو؟ الحاضر والمستقبل، مضارع يدل على الحاضر والاستقبال، هو بشي ولي يقلب ويرد في الماضي، لم ينجح، ينجح هي الحاضر في الاستقبال، لكن انت قلت لم ينجح خلاص فيما مضى. نعم، ايه تفضل. ومثال فعل المضارع الصحيح الاخي يلعب وينجح ويسافر ويعد ويستلم، فاذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر اخوك ولم يعد ابراهيم ولم يسافر، لم يسافر اخوك، هاي شكون يعرف يا جماعه؟ هاي نجيب فيسا فيسا. لم حرف جزم وقلب ونفي، يسافر فعل مضارع مجزوم بالعلامه، مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون. اخوك فعل مرفوع علامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمس، النائب عن ضمه لانه من الاسماء الخمس، والكاف مضاف اليه واخو مضاف. احسنت. ولم يسأل بكر الأستاذ، لم يسأل بكر الأستاذ، لم يسأل بكر الأستاذ. شو خسرت لك؟ تخافش أخونا؟ لم يسأل، لم يسأل بكر، لم لم حرف جزم ونفي وقلب، ونفي وقلب. يسأل فعل مضارع مرسوم بلم وعلامة جزم السكون. أحسنت. الأستاذ فاعل بكر، بكر مش يسأل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر في آخره، الأستاذة مفعول به، ما تترددش كن متأكد، يعني كن متأكدا، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. نعم شيخ، ترى الكسر ما يدخلش على الفعل، الكسر ما يدخلش على الفعل. لا مثلا صلي، لا مش مكسورة، يعني اللي عارض هذا شو صلي، صلى فيها ألف. نعم هي مكسورة لكن اللي عارض، فهمت؟ اللي عارض. نعم هو الأصل أن نقوله الجر ما يدخلش على الفعل مش الكسر، فهمت؟ هذا الأصل أن نقوله، لكن الكسر كذلك ما يدخلش الا لعارض، فهمت؟ ما يسميش مجرور. نعم تفضل. فكل من هذه الافعال مجزوم بسبق حرف الجزم الذي هو لم وعلامه جزمه السكون، وكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع صحيح وتاخير. تفضل. واما الحذف، واما الحذف فيكون علامه الجزم في الفعل المضارع المعتل الاخير وفي الافعال الخمسه التي رفعها لثبات النون، ويقول بالحذف موضعين، الحذف موضعين كما ذكرنا في المعتل وفي الافعال الخمسه. في كل واحد منهما دليلا وعلامه على جزم الكلمه. الموضع الاول الفعل المضارع المعتل الاخير، ومعنى كونه معتل الاخر المعتل الاخير يعني الموضع الاول في مواضع الحذف الفعل المضارع المعتل الاخر في اخره يما الف ولا واو ولا ياء، اخره حرف عله، فهذا موضع من مواضع الحذف، واضح؟ نعم. طيب نشرح هذه ونختم بها إن شاء الله تعالى. أعطيني زيت. قلنا للحذف علامة، للحذف علامة، العلامة الأولى أو الموضع الأول، مش علامة، موضعان، الموضع الأول مع الفعل المضارع المعتل الآخر، وهذا ثلاثة أقسام، يوجد آخره معتل بالألف ومعتل بال الواو أو بالياء، ونفس نفس الواو. تدخل مثلا لم يسعى، هي أصلها يسعى هكذا، فأتي لم مش نحي الألف هذيك تقول يسعى، لم يسعى زيد طالب العلم مثلا، مش عليك انت هذا بالله. تفضل. اي لحظة. لم أصلها يرمي هذه مش ناحية هذيك ألفة لولا ألف وهذه ياء مش ناحية كذلك يرمي هي يرمي زيد الكرة مثلا ها مش ناحية مش تولي يرمي طيب هذه نقول في إعرابها يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف إما تقول حذف حرف العلة ومش تبين أحسن قل حذف الألف والفتحة والفتحة قبلها دليل عليه يرمي تقول حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها ولم يدعو أصلها يد عو مش نحي الواو تولي يد عو تقول حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه واضح هذا بالنسبة للموضع الأول من مواضع الحذف وهو حذف حرف الياء الموضع الثاني مع الأفعال الخمسة هي يفعلون تفعلون تف قالين تف علاني يف علاني قل لم يفعلوا ولن تفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعل ولم يفعلا ولم تفعل كلها مجزومة بحذف النون إن شاء الله تعالى نختم هنا و لم الأمل والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما توجيهنا إن شاء الله نعم مع طبعا يوجد منها الأسماء ومنها الحروف ومنها ما يجزم فعلين ومنها ما يجزم فعل توجيهنا إن شاء الله تعالى صلي لهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا إخوة ما نوصيكمش على المراجعة المراجعة ثم المراجعة هذا يعني من أهم ما يكون وهو المراجعة